أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام. أولياء المقتولين أي أحد من كلا الطرفين؟ أين قتلوا المقتولين؟ يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟ قتلوا بعد أن قتلوا؟ من قتلهم؟ حذر السؤال بعدين شرعي. أنا بعد قتلهم انتهوا، ما يمكن يقتلون. لكن أولياءهم مثلا جاء أحد قتل دونا ولا إيش؟ شوفوا لا يشيخهم يستضيرون، يعني كان قتل ما هو سبكا بهم، ينجوح كل واحد جرح الثاني. طيب القسامة ما قلنا إنه لا بد تكون على قوم معينين، إذا كان هؤلاء كلهم ماتوا وش ليه؟ ما الذي يعلمون؟ ما الذي قال من القاتل والمقتول كلهم ماتوا؟ ماذا تقول؟ هل يقبل ولا لا؟ ويقتل؟ يقفل زيد؟ نعم؟ لا يقتل. لا كان قضية القتيل في سورة البقرة أحياء الله وقال قتل إن فلان شيخ العمر ما أتبع لذلك كيف؟ ما عاد نجا قد يكون مات وقد يكون باقي وتزوج وجه عيان ما قتل المسك ما أزهق كيف ما أزهق؟ أزهق النفس زيد قتل عمرا وأزهق نفسه ثم أحياء الله. الآن شيخ البدل المبدل منه حاط اللي هو عمرو. المهم على كل حال يقتل كما قال اهل العلم، قالوا ان هذه ايه اكبر بينه ان الله يحييه ويقول قتلني فلان، وتدل ايضا بقصه البقره. نعم التسميع رضي الله عنها في باب قتال أهل البغي. في باب قتال أهل البغي. نعم. كيف؟ تسميع أجمعين. ما هي القسامة في اصطلاح الفقهاء؟ إيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم. صورتها أن يوجد قتيل ينطق بين قبيلتين بينهما عداوة باطنة. نعم في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة باطنة. طيب فيدعي أولياء المقتول فيدعي أولياء المقتول نعم تمام. طيب في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يقول ان عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج الى خيبر من جهد اصابهم عبد الله. وش معنى جهد؟ ها هنا الجوع والمشقه. طيب كيف قال اصابهم ولم مع أنه ذكر اثنين فقط؟ يجوز أن يكون يخبر جمع المثنى أو يكون مقصود القبيلة، يعني معه غيره. طيب هذا الثاني هو المتعين. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر مع أن صاحب القضية المباشر هو عبد الرحمن بن سهل؟ الإشكال كيف إن أقول كبر مع أن الذي يرث الدم هو عبد الرحمن بن سهل؟ لا حويس ولا محيس. القضية صغيرة والكبير هذا لابد أن يكون قد علم من أخيه تصير قضية، ولذلك قدمها على أخيه. يعني ما أن هؤلاء صغار أن عبد الرحمن صغير حمل المراد ذكر القضية دون مطالب. نعم. أو يكون لم يحصل قصة أو يكون صغيرا. نعم. والأقرب أن الرسول أراد أن يستبين القصة، والغالب أن الكبير هو الذي يحفظها. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث تقديم الكبير مطلقا؟ خالد بن حامد. لا، أنا ما هو هذا في القضية هذه مطلقا، يعني في كل شيء. ايش القيد؟ بماذا؟ ان كان الصغير اوعى واحفظ وابلغ واصبح فهو يعني اذا مقيده بما اذا تساووا في الاوصاف التي يستحق بها العمل المعين، امامه الصلاه او اذان او غيره. واضح؟ فلو كان مؤذنا تشاحا في الاذان ابتداء، احدهما كبير السن لكن صوته ضعيف، والثاني دونه في السن لكن صوته قوي، من مقدم؟ الثاني. طيب، ما معنى قول اما ان يدعو صاحبكم واما ان ياذنوا بحرب؟ اما ان يدعو صاحبكم اي يقدمون الصاحب الشخص منه. ان يدعو صاحبكم، يدو وش معنى يدو؟ يعطون الدية. يعطون الدية، نعم. وإما لم يأذنوا بحرب، أي إذا لم يعطوا الدية فقد اختلفوا في الوعد الذي وعدوه، خانوا العهد وتقام عليهم الحرب. يعني يأذنوا بحرب، يعني يعلن الحرب. نعم. طيب، لماذا كانت الأئمة في القسامة 50؟ لماذا كان سليمان في القسامة 50 يمينا؟ نعم، لعظم شأن الدماء ولتأكيد جانب المدعي. تمام. إذا لم يرضع أولياء المقتول بأيمان المدعى عليهم ولم يحلفوا، فماذا يكون الحكم يا جمال؟ إذا امتنعوا عن اليمين، لا جمال، إلا كان الليلة صارت في الجيم كاف. نعم، امتنعوا أن يحلفوا وأبوا أن يرضوا بأيمان المدعى عليهم. ايش؟ ان يتعدي منين؟ من بيت مال المسلمين. طيب، فان لم يكن للمسلمين بيت مال اجب، عبد الله إذا لم يكن من بيت مال يدفع هو الوالي. الوالي ما عنده شيء، ومن الدافع؟ طيب، يؤخذ من أمة المسلمين لئلا يضيع ما هم جاهلين. تقول لحن لا لسنا عاقلة ولا شيء. ها؟ ما في جزية. أو جزية تروح المصارف يعني قد استنفدت. إيش تسقط الدين؟ لأنه ما في أحد يحمل. طيب ذكرنا هل يشترط في القسامة أن يدعو على شخص معين أو تسمع الدعوة ولو على القبيلة عموما؟ تسمع الدعوة ولا على القبيلة عموما؟ ما الدليل؟ لأنه قالوا أن اليهود هم الذين قتلوا. نعم. هل تحفظون سوى ذلك؟ خالف. لا على معين واحد من الأكثر واحد. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء في بعض الروايات يحدث 50 منكم على رجل منهم. على رجل منهم صح. أصل الدعوة على اليهود لكن لا بد أن تعين. فإذا قال القبيلة هؤلاء قتلوا قتيلنا نقول طيب عين من الذي قتله؟ ما يمكن نقتل جميع القبيلة جميعا. عين من أجل أن تحلف عليه وتسحق دمه. نرجع الآن إلى درس جديد أخذناه نناقش فيه ولا ما عندك استدعاء؟ طيب أهل البغي من هم في تعريف الفقهاء؟ خرج هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون عن الإمام بتأويل سائر. قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون عن الإمام بتأويل سائر. هؤلاء هم أهل البغي. فما الواجب على الإمام نحوهم؟ أن يقاتلهم قبل كل شيء. لكن يجب أن يقاتلهم قبل أي شيء؟ قبل ذلك يجب أن يقاتلهم حتى يعلم إذا كان عليهم يريدون غضب ولا قيادة عليهم، فإن أصروا على القتال فيقاتلهم. طيب إذا الواجب المراسلة قبل كل شيء ليكشف ما لديهم من شبهات أو يدفع ما لهم من مظالم، فإن أبوا وأصروا قاتلا. طيب فإن لم يكن لهم شوكة. نعم سؤالات هم خوارج. أي نعم نحن ذكرنا ذلك في الليلة الماضية، لكن الصواب أنهم يكونوا قطاع طريق. الصواب أنهم يكونون قطاع طريق إذا لم يكن لهم شوكة. طيب لهم شوكة لكن خرجوا بغير تأويل، يعني عاندوا ورفضوا البيعة وخرجوا شراكة. نعم إذا كانوا نعم ولكن لهم شوكة فخرج على الإمام فهم خوارج. لكن يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكفروا المسلمين، يعني يخرجوا عليهم على أنهم على أن الإمام ومن معه كفار، فهؤلاء خوارج. طيب هل يجب على الرعية أن تساعد الإمام في قتالهم؟ نعم الحاكم في أهل البغي، لأن الله أمر بذلك، قال قاتل لا تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الخوارج هل هم كفار مرتدون يعاملون معاملة الكافر؟ فإذا مثلا استولي عليهم سبية نسائهم و قتل المقاتل منهم، أو هم بواة فسقة؟ أظن هذا لن نتكلم فيه. ها؟ نعم هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء. يعني أولا لا بد أن نعرف من الخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام يعتقدون كفرا، يعتقدون أنه كافر، ما هو بتأويل سائر يقول انه كافر فيخرجون عليه يقاتلونه مقاتله الكفار. الامام لا بد ان يقاتله، فهل

فإذا خرجوا على الإمام وقالوا نحن نرى أن الإمام كافر وأن المسلمين اللي معهم كفار كفار. نعم خلاص نعم سليم. الله عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بعض الخوارج الذين يقول من الإسلام كما ينقصهم الأمية. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يجي كلام التجويد. نعم. وكما ذكر عن حاطب رضي الله عنه ورضاه لأن الصحابة كبر عليهم ما جاء عن حاطب وذكر اللي قزمان يوم النجان يوم النهى قال هذا من النار قالوا إنه يذبح الكفار ويسوي له ما سوى قال إنه من النار. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ على العموم لأنه صرح ما خاف في التأويل. يعني أن ترى أنهم كما يرى صحيح؟ لا أنا لا لا ما يخالف لا ما أنا الواقع اللي متوقف فيه. لا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم متصرح يعني تصريح واضح لأن الأدلة متكافئة. لكن صاحب الإنصاف قال الذي ندين الله به أن الخوارج الكفار وهو الصواب لا ريب. شيخ الشنبيه بالنسبة إذا اختل شرط تعريف البغاة إذا اختل الشرط الأول فقط فهم قطاع طرق وأما إذا اختل الشرط الثاني كل فهم لا لأن يا شيخ قطاع طرق أي تأويل لهم سائر نعم يقطعون به طريق لا هم لا حكمهم يعني حكمهم حكم قطاع طريق. نعم. وليس معنى أنهم هم قطاع طريق المعنى حكم حكم قطاع طريق يعني يعاملون معاملة وقال في قول معاوية هم الذين أفروا بين أنكياتنا. نعم طيب تقرأ علينا يعني كلام يفيه فجر طيب أقرأ ما أحتاج قال في الفتاوى و صفحة جزء الجزء 35 نعم. والصفحة 76 ثم إن عمارا قال رحمه الله ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلت وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر. ويروى أن معاوية أول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتلين وأن علي رد عليه هذا التأويل بقوله فنحن إذا قتلنا حمزة ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب. وذكر في مواضع عديدة في نهار السنة النبوية كلام يعني على قضية أين قيل في الكلام هل انه علم به قبل قتله ولا بعد؟ هذا ما قرأت على شيء. اي لا هو هذا ما هو ما في اشكال اذا كان بعد. الاشكال اذا كان قبل واقدم على القتال. اي نعم. بالتأويل اللي قاله الشيخ الاسلام ان العصابه التي فقط اجتمعت على قتله من البيت. لكنه ذكر صلى الله عليه وسلم الكثير من الصحابه الذين امتنعوا من القتال كأسامه بن زيد وعبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص. إنما يعني رأون هذا قتال فتنة والذين كانوا مع عمار قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تقتلوه في الباغية فهو إذن من أهل العدل فنقاتل معه من الصحابة. نعم. وربما هذا يشعر بعلم معاوية القضية. نعم على كل حال فيه بعد تأويل فاطل يقول تقتل عمار الفئة الباغية أي الباغية لقتله ذكر هذا هذا ما له فائدة تذكر كلام الأئمة في الحديث وأن بعضهم طعن في الحديث ومنهم الإمام أحمد في أول الأمر. نعم. والأخذ الأمر من الإمام رحمه الله نراء أن الحديث صحيح. نعم. وهذا كل حديث هي فتنة ونحن حتى وإن لم يرد هذا الحديث فنحن نرى أن علي بن أبي طالب أقرب الصواب من معاوية رضي الله عنه لكن معاوية متأول متأول يقال القدام العثمان ويقول لا بد أن يقتلون قبل نبايع العلي. رد الشيخ على هذا وقال حتى معاوية لما قدر وتولى الخلافة لم يقصد قتل عثمان. لا بشيء الله يغيرنا من الفتن نسأل الله العافية لا تبقي ولا تبقي. هذا نحن يجعلنا الآن نحبذ جدا السكوت

نعم هذا وجيه. نعم الإنسان اللي يقول الطائرة القادسات مو مثل اللي على الدبابة أو على السيارة العادية، ما في شك. يعني الفرد يقابل الطيارة النساء يأخذ أكثر سأل لي نعم لا هو بارك الله فيك الغنائم حتى لو غنمها واحد ما تكون له الغنيمة إذا غنم الإنسان شيء ولو نعلم واحد ولو نعلم واحدة إذا خلف في جملة المغنم ايش حسب رأي لنا. نعم شيخ بارك الله فيك أليس المحتل التي سأل عنها محجوب يقال أن الإمام هو الذي ينفذ صاحب الطائرة هذه كيف نعم يعني ينفذون زيادة يعني قيادة الطائرة ولا يقال أنه يأخذ مثل الفرس لأن الدبابة ألطق بالفرس منها بالطائرة يعني أشبه بالقيادة سبحان الله الدبابة التي تدب لا إله إلا الله الدبابة أشبه منها الجمل هذا أقل نعم ذكر بعض العلماء أن المبتدع كان فيه خلاف من الصحابة في أول عصر الصحابة هل تغنم أمواله ويساوي أم لا قال ثم لم ينقضى عصر الصحابة حتى أجمعوا على منع ذلك فهل هذا إجماع صحيح؟ هذا في المبتدعين نعم هذا في المبتدعين الذي قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه أما الحبيون فهبت بالإجماع ما أفاء الله على رسوله منهم فما من أهل القرى بل الله والرسول معروف هل الحكم هذا على المبتدعين ضعيف؟ بالنسبة للمبتدعين الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا لأنهم يرونهم متأولين نعم هل الإمام يطبق عليه آية الحرارة؟ ها؟ هل الإمام يطبق على البغاء آية الحرارة؟ على إيش؟ على البغاة آية الحرارة البغاة لا البغاة قوم لهم شوكة ومنع وذكرنا أنه يقتل شرط من الشروط اللي ذكرناها صار حكم الحكم قطع الطريق الذين هم هم الحرارة نعم الحافظ يقول رواه الحاكم هنا وصححه وقد وهم والحافظ أيضا في التنقيص الحديث يقول الحافظ الحاكم رحمه الله سكت على هذا الحديث وهو كما قال في نسخة المستدرك الموجودة نعم انه سكت عليه وما صححه اي نعم لعل فيه نسختين للحاكم او انه تكلم عليه كلام خارج المستدرك نعم انه لا ينكف شرعه. اين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. فيما نقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم يا ابن أم يا ابن أم كيف حكم الله فيمن نرى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهد على جريحها ولا يكسب أثيرها ولا يطلب هارجها ولا يكسب خيفها رواه الزهر والحاكم وصححه فوح لأن في إسناد الجوهر بن حكيم وهو مكروه وصح عن علي من طرق لفظ موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث هذا هل تدري ابن أم عبد وجدته في القرطبي هل تدري يا عبد الله يا عبد الله فإذا لابد أن يرجع للأصول

النصوص العامة ما تطبق على الأعيان، النصوص العامة لا تطبق على الأعيان. اي نعم نقول هذا حكم شهادة في الآخر. أي. وشيء هل يخاف على هذا مثل البيت إذا علمنا أنه إذا أردنا رجعنا البيت سيرد فيه من هذا؟ أي نعم. لا لأن هذا مال، فإذا أخذناه مثلا أتلفناه عليه، لكن مثلا في الأصل نحن متسبينه بس نتقي شره فقط. لا يحكم على الشخص بعينه انه شهيد، فكيف يقول المذهب ان المصول عليه اذا قتل لا يغسل ولا يكفن؟ يعني نعم، ويقول لا يحكم على الشخص بعينه انه شهيد. نعم، احكام الدنيا يحكم بها، ولهذا اذا قتل الانسان في سبيل الله في الجهاد نحكمه بهذا في الدنيا، لكن في الاخره لا. المقصود عدم الحكم في الاخره. اي نعم، أما أحكام الدنيا نشبه عليه، لأن أحكام الدنيا على الظاهر. أرأيت المنافق مو يحكم له بأنه مسلم؟ نعم. ومع أنك تكفل لازم الإنسان يدافع عن نفسه إذا قيل عليه بني آدم. إلا في فتنة بني آدم ماذا في القرآن ما ذكر المدافع عنه؟ اي نعم، لكنه وضح قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، ثم ان الحامل له ما هو صياده، الحامل الحسد، يعني ما قال عليه ياخذ ماله او ما اشبه ذلك او يقتل نفسه حسدا. ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500,000.